إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر من مسجد الإمام الحسين بالقاهرة. الميكروفون ينتقل الآن إلى الزميل ثابت نور الدين. بسم الله الرحمن الرحيم، أرحم الراحمين، والحمد والشكر لله رب العالمين، المستحق الأعظم لحمد الحامدين وشكر الشاكرين. سبحانه وتعالى هو الملك الحق المبين، فهو القوي المتين، الفاطر البارئ الخالق، فتبارك الله أحسن الخالقين، حيث اصطفى من ذرية آدم الأولياء والنبيين، واختار من جميع الخلائق أجمعين سيدنا محمدا سيد الأولين والآخرين، واصطفى سبحانه سيدنا محمدا النبي الأمين. نصلي ونسلم عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الأكرمين، وعلى سائر المؤمنين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، نحييكم من مسجد سيدنا ومولانا الإمام الحسين سبط خاتم الأنبياء والمرسلين، حيث ننقل لحضراتكم صلاة فجر يوم الاثنين بمشيئة أحكم الحاكمين الموافق للثاني والعشرين من شهر صفر لعام 1441 من هجرة سيد الأولين والآخرين، 21 من شهر أكتوبر شهر انتصار المصريين لعام 2019 من ميلاد السيد المسيح نبي ورسول رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القرآن كلام رب العالمين: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، فهنيئا لمن حفظ القرآن وكان بما فيه من العاملين، ويا سعادة الأسرة التي ربت وأخرجت قارئين، فكما كان يقال آل المنشاوي سيقال آل الطاروطي في تلاوة كلام أحكم الحاكمين. فنستمع على الهواء لأول مرة لآيات بينات للقارئ الشيخ محمد علي الطاروطي في أول إذاعة خارجية له، بدءا من أول سورة القلم وحتى ختامها، ونتمنى له كل التوفيق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهيب هماز مشاء مناع للخير معتد أثيب عتل بعد ذلك أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة كما بنونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدا على حرد قادرين فلم قال أوسقهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا كذلك العذاب كذلك العذاب ولا عذاب الآخرة أكبر لو كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا ربنا

لا والآخر بلا نهاية هو المقصود وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هو المقصود وهو غاية كل غاية اللهم ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح سورنا وآمن رواتنا واحفظ مصرنا يا رب يا صل على الحبيب المصطفى سيدنا النبي يا رب صل على الحبيب المصطفى نور الوجود وصفوة العباد قالوا السماء قالوا السماء تزينت أنوارها قلت السماء تزينت للهادي قالوا أضاء المشرقين ضياؤه قلت النبوة في ربوع الوادي قالوا وهل تهوي به أوثانهم قلت الرسالة تهدني لرشاد هذه قالوا وقد عجبوا لأمر المصطفى قلت الحبيب ورحمة الجواد قالوا السماء قالوا السماء تزينت أنوارها قلت السماء تزينت للهادي قالوا أضاء المشرقين ضياؤه قلت النبوة في ربوع الوادي قالوا وهل تهوي به رشادي قالوا وقد عجبوا لأمر المصطفى قلت الحبيب ورحمة الجواد قالوا وقد عجبوا لأمر محمد قلت الحبيب ورحمة الجواد الكون سبح للكريم بحمده وملائك الرحمات في الميلاد يا أمة الخيرات يا أمة الخيرات بشراكم به وجه الصباح وجه النبي النادي يا أمة الخيرات بشراكم به وجه النبي وجه الصباح وجه الصباح هو النبي النادي سيدي يا رسول الله والله ما عرف الزمان كأحمد نور القلوب وراحتي وودادي يا رب أسعدنا برؤية أحمد في نتر رحمات كل مرادي والله ما عرف الزمان كأحمد نور القلوب وراحتي وودادي يا رب أسعدنا برؤية أحمد في جنة الرحمات كل مرادي يا رب واكتب شفاعته بيوم لقائه واحشرنا تحت لواه في الميعاد سيدي يا رسول الله والله والله والله ما عرف الزمان كأحمد سيدنا النبي والله والله ما عرف الزمان كأحمد نور القلوب نور القلوب، نور القلوب وراحتي وودادي يا رب، أسعدنا برؤية أحمد في جنة الرحمات كل مراد يا رب، واكتب شفاعته بيوم لقائه، واحشرنا تحت لواه في الميعاد. سيدي يا رسول الله، يا من بالمدينة المنورة أسكنك الله، أكرم أنعم أكرم أكرم بخير نبي زانه خلق بالحسن مشتمل بالبشر مبتسم، أكرم أكرم بخير نبي زانه خلق بالحسن مشتمل بالبشر مبتسم، بالحسن مشتمل بالبشر مبتسم، كالزهر في ترف والبدر في شرف والبحر في كرم والدهر في همام، كالزهر في ترف والبدر في شرف والبحر في كرم والدهر في همام، هو الشفيع فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله. سيدي يا رسول الله، يا من عليك صلى الله، يا لكم حب دائم وبكل قلب والوداد مصون، أحببتكم لله

هنا في مسجد سيدنا ومولانا الإمام الحسين بالقاهرة رضي الله عنه وعن آل البيت أجمعين وأرضاهم، حيث ننقل لحضراتكم صلاة الفجر، ونوجه عناية حضراتكم إلى أن شروق الشمس في القاهرة سيكون بمشيئة الله تعالى في الساعة السادسة. اللهم إنا فوضنا أمرنا إليك فبشرنا بكل خير، واجعل مستقرنا ووالدينا وأحبابنا في الفردوس الأعلى بصحبة سيدنا رسول الله، واجعل المحبة في نفوسنا والابتسامة في وجوهنا والسعادة في بيوتنا، واجعل ذكرك لا يفارقنا. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعافي مبتلانا وردنا إليك ردا جميلا. اللهم اغسل قلوبنا بماء اليقين، وأثلج صدورنا بسكينة المتقين، وعافنا من كل تعب وأنين، وارزقنا رضاك إلى يوم الدين، وادخلنا الجنة مع النبيين والصديقين، ولا تجعلنا من المهمومين ولا من المغمومين، واجعلنا من المستبشرين الراضين بقضاء أحكم الحاكمين. ولله ضر القائل، كن عن همومك معرضا، وكل الأمور إلى القضاء، أبشر بخير عاجل تنسى به ما قد مضى، فلرب أمر مسخط لك في عواقبه رضا، ولربما اتسع المضيق وربما ضاق الفضا، الله يفعل ما يشاء فلا تكن متعرضا، الله عودك الجميل فقس على ما قد مضى. أيها الإخوة المؤمنون، أرى إخوتكم المصلين هنا في مسجد سيدنا ومولانا الإمام الحسين بالقاهرة رضي الله عنه وأرضاه، أراهم قد فرغوا من أداء ركعتي السنة وجلسوا خاشعين للاستماع لتلاوة قصيرة للقارئ الشيخ محمد علي الطاروطي، والتي يقام بعدها للصلاة التي سيؤمنا فيها فضيلة الدكتور ياسر مغوري إمام وخطيب المسجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وثمود

صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. نستغفر الله العلي العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العلي العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العلي العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أدخلنا دار السلام بسلام، واحشرنا مع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. والحمد لله رب العالمين الذي تفضل علينا بمنه وجوده، فصلينا الفجر في جماعة بمسجد سيدنا ومولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وعن آل البيت أجمعين وأرضاهم. وقد نقل صلاة الفجر لحضراتكم من الإذاعة الخارجية محمد الورداني، ومن غرفة المراقبة الرئيسية المهندس محمود الشيتي ومحمد كمال ورامي عبد المنعم، ومن أسرة التخطيط الديني الزميل محمد جمعة سليمان، وكان معنا قارئاً الشيخ محمد علي الطاروطي، ومبتهلاً الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع، وقد أمنا في الصلاة فضيلة الدكتور ياسر مغاوري. وختاماً لكم أجمل ورق أمنياتي ودعواتي وأخلص وأصدق تمنياتي ثابت نور الدين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لكم صلاة الفجر لهذا اليوم الاثنين 22 من شهر صفر من عام 1441 من الهجرة النبوية، الموافق للحادي 21 من شهر أكتوبر من عام 2019 من الميلاد.